إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟ إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد يقع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد يقع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حكم حكم اليمين على الصحيح، وعليك فرض اليمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق وأنا نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلمه فزوجته طالق، فإنه متى كلمه وقعد عنده يقع طلق على زوجته، لأنه طلاق معلق على الشرط، مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق تطلق، أو قال إذا نزل مطر فزوجته طالق، أو قال إذا حاضت فزوجته طالق، وما أشبه ذلك.